السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى دروسنا الأسبوعية بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدهما علينا وعليكم في العافية والسلامة. وهذا هو المجلس 37 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد من خلال كتاب أعلام السنة المنشورة في ليلة الاثنين 14 من شهر شوال سنة 440 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا عند الكلام على الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب المنزلة، وهو الركن الثالث من أركان الإيمان بالله رب العالمين. والإيمان بالكتب تتعلق به مسائل. المسألة الأولى، ما هو الوحي؟ ما هو الوحي؟ الوحي بمعناه في اللغة، يتناول عدة أمور، فيأتي بمعنى الإلهام الفطري، كما أوحى الله لأم موسى أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهذا معناه هنا الإلهام الفطري، فليس هو كلام أوحى الله به إلى أم موسى، وإنما هو إلهام، أي ألهمها أن أرضعيه. ويأتي بمعنى الإلهام الغريزي الحيواني، الإلهام الغريزي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها غريزة، ألهمها بغريزتها. ويأتي أيضا الوحي بمعنى الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، يعني أوحى إليه أي أشار إليه ورمز إليه، كما قال الله جل وعلا في حكاية عن زكريا لقومه: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه، أي أشار إليهم ورمز إليهم. ويأتي الوحي أيضا بمعنى وساوس الشيطان التي يزين بها الشر في النفوس، كما قال جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي ليزينون لهم ويوسوسون لهم. ويأتي أيضا الوحي بمعنى ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، أي أمر الله لملائكته، كما قال جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أي يأمرهم ويخبرهم بأني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذا الوحي في اللغة. أما الوحي في المعنى الشرعي، الوحي شرعا في المعنى الشرعي، إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع، هذا هو معنى الوحي شرعا أو كتاب، من شرع أو كتاب، بواسطة أو بغير واسطة، يعني سواء كان هذا الوحي بغير واسطة من الله سبحانه وتعالى إلى النبي مباشرة أو إلى الرسول، أو بواسطة الرسول الملكي كما أوحى الله إلى جبريل ثم نزل جبريل بما أوحى الله إليه على قلب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو معنى الوحي شرعا. هذا الوحي الشرعي الذي هو إخبار الله أنبياء يأتي على أنواع، ذكرها ربنا تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا هو الأول، أو من وراء حجاب، هذا هو الثاني، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذا هو النوع الثالث من أنواع الوحي. الأول الوحي المجرد، الوحي المجرد، وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد، بحيث لا يشك أن أنه من عند الله سبحانه وتعالى، أي أن الله يقذف في قلب من أراد أن يوحى إليه ما يريد أن يوحي إليه به، بحيث لا يشك المتلقي لهذا الوحي أن هذا الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روحي، أي أوحى إليه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا ليس كلاما، وإنما هو وحي من الله يلهمه رسوله، لكن لا يشك معه الرسول أنه من عند الله، أي أن هذا الوحي يكون قويا، بحيث إن هذا الإلهام يعني يكون قويا، بحيث إن هذا الرسول لا يشك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمه بهذا الشيء. بعض العلماء ألحق بهذا القسم رؤى الأنبياء، أي ما يراه الأنبياء في المنام، كما في قصة إبراهيم عليه السلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق ووحي وإلهام صدق من الله سبحانه وتعالى، فكان النبي يأخذها كأنها أمر من الله سبحانه وتعالى. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هو إيه؟ الرؤيا. أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا، يعني قبل أن يرسل الله إليه جبريل أوحى إليه عن طريق الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح، أي جاءت أي وقعت، كان إذا رأى رؤيا في المنام تحققت ووقعت في الحقيقة مثل فلق الصبح، أي بلوغ الصبح. النوع الثاني من أنواع الوحي من الله لرسله: التكليم بلا حجاب. التكليم بلا إيه؟ بلا حجاب، بلا واسطة، من وراء حجاب. التكليم بلا واسطة من وراء حجاب. وهذا وقع لمن من الأنبياء؟ لنبي الله موسى. ولمن أيضا؟ لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فأوحى إلى عبده إيه؟ ما أوحى، أوحى إليه أنه فرض على أمته 50 صلاة، ثم خفف الله برحمته إلى 5 وجعلها 55 في الأجر. فهذا وحي من الله جل وعلا إلى رسوله مباشرة من وراء حجاب بلا إيه؟ واسطة، وهو قول الله جل وعلا: وما كان لنبي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا الإلهام، أو من وراء حجاب. وأما النوع الثالث: أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا أي ملكيا، فيوحي بإذنه ما يشاء، أي يلقي الله الوحي مما شاء أن يوحي به إلى جبريل، فينزل به جبريل على قلب الرسول. هذا هو النوع الثالث المذكور في آية سورة الشورى. طيب، بأي نوع من الوحي نزل القرآن من هذه الثلاثة؟ النوع الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثالث. النوع الثالث. فجميع القرآن نزل به جبريل على قلب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين، أي ابتداء، أي ابتداء، أي من الله ابتداء نزل به الروح الأمين، فسماه تنزيل رب العالمين، وذكر الواسطة التي نزلت به وهو الروح الأمين جبريل. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي سورة النحل قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، أي من الله ابتداء، والذي نزل به هو جبريل عليه السلام. طيب، كيف كان يأتي جبريل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يأتيه؟ كيف كان يوحي إليه؟ لجبريل في تبليغه الوحي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال، أي كان يأتيه على ثلاثة أحوال. الأول وهو قليل لم يقع إلا مرتين أن يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، ولم يحصل ذلك إلا مرتين فقط، مرة بالأبطح في مكة ومرة عند السماء السابعة، ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد جبريل عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا الحال حال قليل لم يقع إلا مرتين، أن يراه على صورته الحقيقية. قال رأيته له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق، أي من عظم خلقه سد الأفق جبريل عليه السلام. الحالة الثانية أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، أي في صوت شديد جدا، فيذهب عنه وقد وعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ما قال. يأتي صوت شديد كصلصلة الجرس كصوته، فإذا ذهب أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وقد وعى عنه ما قال. النوع الثالث أن يتمثل جبريل عليه السلام في صورة رجل ويخاطبه بالوحي، كما في حديث أركان الإسلام والإيمان، جاءه فسأله عن مراتب الدين. وأحيانا كان يتمثل في صورة رجل كان من أجمل العرب يقال له دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحارث بن هشام، قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال له أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. والحديث متفق عليه. يا وحش ينفع أنت؟ ينفع. إياكي أديك المية؟ أنت اللي ما جبتش. وحش المية هي. شكرا. هذا فيما يتعلق بتعريف الوحي وأنواع لغة وشرعا، وأنواع الوحي وحالات الوحي عن طريق الرسول الملكي جبريل مع رسول البشري رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نتحدث عن الإيمان بالكتب. الكتب المقصود بها الكتب التي أنزلها الله رب العالمين، والصحف التي اشتملت على كلام الله ونزلت على رسل الله، والتي فيها النور والهدى والرشاد، والتي أنزلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وهدى ونورا. حكم الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب ركن من أركان الدين، لا يصح الإيمان إلا به، أصل كبير من أصول الدين، لا يتحقق الإيمان إلا به. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، المقصود هنا القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل، وهذا يدخل فيه جميع الكتب التي أنزلها الله رب العالمين على أنبيائه. فأمر الله جل وعلا المؤمنين بالإيمان بالكتب، وهو ركن من أركان الدين. وقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا في القرآن. وأما في السنة فقد دل على وجوب الإيمان بالكتب وأنها ركن من أركان الدين حديث جبريل، حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، المسألة التي بعد ذلك، ما هي الثمرات التي يستفيدها العبد من إيمانه بالكتب؟ ما هي الثمرات التي يحصلها المؤمن من إيمانه بالكتب؟ أولا، شكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة أنه أنزل على خلقه كتبا فلم يخلقهم ويتركهم، وإنما أنزل لهم منهاجا قويما وصراطا مستقيما يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولو ترك الله رب العالمين الخلق لعقولهم لضلوا، لو ترك الله رب العالمين الخلق لعقولهم لضلوا. ودونك إفرازات من عولوا على العقول فقط، فلا يزال هؤلاء يفسدون في البشرية، ولا تزال البشرية تجني ثمار إفرازاتهم العقلية الضعيفة والناقصة إلى يومنا هذا. ولن يخرج الخلق من هذه الآثار التي وضعت عليهم بسبب تقديس العقل إلا إذا فاغوا ورجعوا إلى نور الوحي، ولن يكون هذا إلا بجهاد المسلمين في سبيل الله دعوة وبيانا بالحجة ونشرا لدين الله سبحانه وتعالى. فكل بقعة عمرت بالخلق القويم وبالحضارة إنما ذلك من آثار وحي الله، وكل بقعة في الأرض مظلمة فاسدة جاهلة إنما هي من آثار البعد عن وحي الله رب العالمين، لأن الله خلق الإنسان وجعل له هذا الوحي دليلا ومرشدا، فإذا استنار بنوره هدي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل أي في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وإذا تركه واعوج عنه وتنكبه ضل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. فأولا من ثمرات الإيمان بالكتب شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدين والدنيا. ثانيا من ثمرات الإيمان بالكتب ظهور حكمة الله تعالى. لماذا؟ حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها بحسب أحوالهم وزمانهم، وهذا هو قول الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأنبياء والمسلمون من لدن آدم إلى نبي الله محمد هم في أصل دينهم واحد، التوحيد، إفراد الله بالعبادة، طاعته وترك معصيته، اجتناب كل دين غير دين الإسلام، لكن في شرائعهم يختلفون بحسب حكمة الله جل وعلا وما يناسب حال كل أمة وحال كل زمان. الثمرة الثالثة من ثمرات الإيمان بالكتب إثبات صفة الكلام لله تعالى، فنؤمن بأن ربنا جل وعلا يتكلم وأنه لم يزل ولا يزال متكلما ويتكلم بما يشاء، وكلامه بحرف وصوت على ما يليق بجلاله، ومن كلامه جل وعلا التوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى. فنثبت لله صفة الكلام، ونحن لن نكون محققين للإيمان بالله حقا إلا إذا آمنا بصفات الله جل وعلا وما وصف به نفسه. وأنا ذكرت من قبل أن من الغايات العظيمة التي خلقنا الله لأجلها أن نعرفه بأسمائه وصفاته، فإذا عرفنا صفة من صفاته أثبتناها لله وعبدنا الله رب العالمين بها، فنؤمن بأن الله متصف بصفة الكلام، وأن كلامه جل وعلا لا يشبهه كلام، بل إن كلامه وأحسن الكلام. تعالى الله جل وعلا أن يشبه أحدا من خلقه أو أن يشبهه أحد من خلقه. فالصفة فرع عن الذات، ما يقال في الذات يقال في الصفة، فكما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفات الله سبحانه وتعالى. كيف أكون مؤمنا بالكتب؟ أو كيف أحقق الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب يشمل جوانب عديدة دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة. أولا التصديق الجازم، أي الذي لا شك فيه ولا ريب يعتريه بأن جميع الكتب منزلة من عند الله جل وعلا، وأنها كلامه لا كلام غيره سبحانه وتعالى، وأن الله تكلم بها حقيقة، كما شاء على الوجه الذي أراه. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فأخبر أن القرآن منزل من عنده، وأن التوراة منزلة من عنده، وأن الإنجيل منزل من عنده، وهذا يدل على أنه جل وعلا هو المتكلم بهذه الكتب، فما بقي منها كما أنزل فهو كلام الله، وما حرف منها فهو مما امتدت إليه أيدي البشر، والذي يحكم على التحريف يشهد للكتب أو عليها هو القرآن الكريم الذي جعله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ولكنه سبحانه أخبر أن أهل الكتب حرفوا وبدلوا وغيروا. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أي إيه؟ التوراة، فنسبها إليه نسبة الصفة إلى متصف بها، أضافها إليه إضافة الصفة إلى الموصوف، كلام الله، أي أن كلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم حرفوه هم، أي حرفوا التوراة، وقال جل وعلا في الإنجيل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي من الأوامر والنواهي. وقال في القرآن: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أي من الله رب العالمين. وقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ كلام الله. فأضافه إليه إضافة الصفة إلى الموصوف، إلى الموصوف. خلي بالك، المضاف إلى الله على نوعين: مضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ومضاف إلى الله من باب إضافة الخالق، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. طب نعرفه إزاي؟ كيف نميز بين الإضافة التي هي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والإضافة التي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. إذا كان هذا الشيء المضاف، إذا كان هذا الشيء المضاف ليس شيئا يستقل بنفسه كالصفات، كلام، ضحك، غضب، رضا، سخط، رحمة، هذه صفات هل يمكن أن تستقل بنفسها وتراها أنت تراها بعينك؟ فتكون إضافة هذه إلى الله من باب إضافة الإيه؟ الصفة إلى الموصوف، كلام الله، رحمة الله، عزة الله، سلطان الله، كل هذا من باب إضافة الصفة إيه؟ إلى الموصوف. طيب النوع الثاني، إذا كان هذا الشيء شيء يستقل بنفسه يمكن أن تراه يروح ويجيء، فهذا إضافته إلى الله من باب إضافة إيه؟ المخلوق إلى الإيه؟ مثل إيه؟ بيت الله اللي هو الكعبة. ينفع نقول الكعبة صفة من صفات الله، ولكن إضافته إلى الله إضافة تشريف من باب إضافة المخلوق إلى الإيه؟ الخالق. كذلك في سورة الشمس اللي هي ناقة الله وسقياه، إضافة الناقة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الإيه؟ عرفت الفرق؟ كذلك قول الله جل وعلا في عيسى بن مريم عبد الله وكلمته، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح إيه؟ منه. قوله كلمته أي عبد الله وكلمته، أي خلق بكلمة الله، أي بأمر من أوامر الله، قال له كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن، هذا معنى كلمته. وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله. طب لماذا قلنا ذلك؟ لأن عيسى مخلوق رأيناه وشاهدناه يروح ويجيء، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إذن إضافته إلى الله من باب إضافة الصفة الموصوف أو المخلوق إلى الخالق، المخلوق إلى الخالق. طب لماذا أضافه إليه؟ إضافة تشريف، إضافة تشريف، إعلام شأنه، لأنه خلق بغير أمن، فأضافه الله رب العالمين إلى نفسه إضافة، إضافة تشريف. طيب يقول لك لا نروح منه يعني جزء من الله، نقول له طيب استنى خد الآية الثانية دي وشوفها تمشي معاك، يبقى قانون بقى، يبقى أي حاجة منه، أي حاجة منه تبقى إيه؟ جزء من حتة من مين؟ من الله، جزء من الله. طيب إيه رأيك في قول الله جل وعلا وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه؟ هل ينفع تقول إن كل شيء في السماوات والأرض حتة من الله؟ لو ينفع تقول دي ما ينفع تقول إيه؟ دي تمام؟ يبقى ترد عليه بالآية بتاعة سورة الجاثية، تقول له طب إيه رأيك في قوله وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه؟ تقول له بقى يبقى الجبال والبحار والأرض والسماء كلها جزء من مين؟ لو رد دي يبقى رد إيه؟ لو قال بهذه يبقى أقول بذلك. نعم. ثانيا من الإيمان بالكتب الإيمان بأنها كلها دعت إلى أصل واحد وهو توحيد الله، إفراد الله بالعبادة. كل الكتب جاءت بهذا الأصل الذي هو الغاية من الخلق، فإياك أن تظن في رسول أنه جاء من الله بغير التوحيد، أو أنه أمر الناس بعبادته هو، أو بعبادة وليا أو ملكا. قال الله جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما كان له ذلك، ولكن يعني الذي قاله لهم كونوا ربانيين أي تعبدون الله رب العالمين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن ت تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي آلهة، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فنفى الله عن جميع الأنبياء هذه الفرية الآثمة، وهو أن يكون واحد منهم جاء ليأمر الناس بالعبادة غير الله، فمفهومه أن جميعهم جاءوا بأصل واحد اتفقوا عليه، وهو قولهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم إيه؟ من إله غيره، اللي هي لا إله إلا الله. لا إله ما لكم من إله غيره، إلا الله اعبدوا إيه؟ اللي هو النفي والإثبات بس معكوسة. اعبدوا الله ده ركن الإثبات، ما لكم من إله غيره ده ركن النفي. اعكس، لا إله ركن النفي، إلا الله ركن الإيه؟ كل الرسل جم بهذا التوحيد، نفي وإثبات. ليه؟ لأن ما ينفعش تقول الله إله بس، لأن هذه لا تنفي عن غير الله الألوهية، وإنما لابد أن تثبت الألوهية لله وتنفي الألوهية عن كل ما سواه. وهذا هو معنى قولك لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. نعم. ثالثا من معنى الإيمان بالكتب، الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، فلا تناقض بينها ولا تعارض بينها، كما قال جل وعلا في القرآن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي يصدق ما جاء فيه، ومهيمنا عليه، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الكتاب. فهذا من أعظم خصائص كتب الله، لأن مصدرها إيه؟ واحد، فلا يمكن أن تتعارض. فإذا رأيت تعارض فاعلم أنه مما امتدت إليه أيدي التحريف، أو أن التعارض بحسب عقلك أنت. أما في نفس الأمر فلا يمكن أن يكون فيها أي إيه؟ أي تعارض. طب من اللي يحكم عليها تحريف على تحريفها وأعدمه؟ مين؟ القرآن. القرآن، لأنه قال ومهيمنا عليه، أن يشهد لما بقي منها على ما أصله ما زل بإذن الله وما وقع فيه التحريف والتغيير والتبديل. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بما سمى الله من كتبه على وجه الخصوص، ده إيمان تفصيلي، يعني نؤمن بأن الله أنزل القرآن، ونؤمن بأن الله أنزل كتابا اسمه التوراة على نبي الله التوراة موسى، ونؤمن بأن الله أنزل كتابا اسمه الإنجيل على نبي الله عيسى، ونؤمن بأن الله أنزل زبورا على نبي الله داود، ونؤمن بأن أنزل صحف إبراهيم على نبي الله إبراهيم، وصحف موسى على نبي الله موسى. ونؤمن إجمالا بما لم يذكر منها، فنقول آمنت بما أنزل الله من إيه؟ من كتاب. آمنت بما أنزل الله من كتاب. نعم. الله سبحانه وتعالى أعطى موسى التوراة وأعطاه صحفا أخرى فيها هدى ونور، أعطاه صحف وأعطاه التوراة فيها شيء من المواعظ وفيها شيء من الكلام على الخلق ونحو ذلك، هذا بجانب إيه؟ هذا بجانب التوراة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. نعم. الإنجيل أنزله الله مصدقا لما جاء في التوراة. قال بعض العلماء لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام مما كانوا يختلفون فيه، كما أخبر الله عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم إيه؟ حرم عليكم أي في التوراة، بعض الذي حرم عليكم. وقد أخبر الله ربنا في كتابه أن التوراة والإنجيل قد نصا، أي تكلم وذكر البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا في وصف الذين آمنوا بمحمد بعد إرساله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة، والأي بيان بعد هذا؟ وهم لا يستطيعون التكلم ببنت شفا ولا يردون هذا الكلام، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد لحق الإنجيل من التحريف ما لحق التوراة كما سيأتي إن شاء الله. وأما القرآن العظيم فهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بالكتب الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب. يعني ايه كلمة نسخ؟ يعني ايه كلمة نسخ؟ ابطال العمل بها. الله يحفظك يا استاذ. ابطال العمل بها، الغاء العمل بجميعها بعد نزول الايه؟ وهذا عقلي جدا. اذا كان اصلها واحد وهو ملك الملوك فهو سبحانه وتعالى ينسخ ما شاء من رسالات قبله برسالة بعد، وهو إيه؟ القرآن، مصدرها من الله، فيلغي العمل بما يشاء ويرسل ما يشاء. فأرسل الرسالة الخاتمة مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فعقلي جدا أن تنسخ هذه الرسالة وتلغي العمل بما سبقها من إيه؟ بما سبقها من كتب. وعليه فإنه لا يجوز لمخلوق بعد نزول القرآن أن يعمل بغير القرآن ويزعم أنه على دين الله. فإذا ما تدين أحد بالتوراة أو الإنجيل بعد نزول القرآن فهو كافر بالتوراة وكافر بالإنجيل وكافر بالله وكافر بالنبي الذي يزعم أنه يتبعه، كما كفر بمحمد وبالرسول الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسلمات، هذه مسلمات لا يجوز أبدا أن يكون فيها شك. تأمل لما عمر بن الخطاب تناول صحيفة من التوراة من بعض يهود، فأتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أصاب صحيفة من التوراة، وهذه ربما تكون حقا وربما تكون باطلا. فأخذ يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وجهه يتغير، وعمر يقرأ ولا ينظر لوجه النبي، والنبي وجهه يتغير كأنما فقئ فيه حب الرمان، يحمر وجهه ويغضب. حتى قال أبو بكر لعمر: تكلتك الثوافل يا ابن الخطاب، أما ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنظر إليه عمر وقال: آمنت بالله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني مترددون شاكون؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. يعني يسيب مين؟ التوراة، ويقرأ إيه؟ القرآن. يبقى إذا كان هذا في حق نبي الله موسى، وما حصل مع عمر لما تناول صحيف من التوراة، إذن لا يسع أحدا بعد نزول القرآن أن يدعي أنه مؤمن بالله وهو يعمل بغير الإيه؟ القرآن. لأن القرآن رسالة الله إلى الثقلين الإنس والجن، وقد نسخت جميع الكتب التي مضت، فيجب على جميع الخلق الإيمان والعمل به، ومن أعرض عن ذلك فهو كافر مشرك بالله رب العالمين، مخلد في نار في العذاب الأليم. ثم نؤمن بأن الكتب الأخرى المنزلة قد دخلها التحريف وسلم القرآن من التحريف، وهذا ما ذكره ربنا تبارك وتعالى وبينه في كتابه. قال جل وعلا في حق اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله التوراة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه آية. والآية الثانية: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون سمعنا وعصينا. وأما النصارى فقال الله جل وعلا عنهم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي عهدهم، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذا السياق يتكلم عن النصارى. ثم قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. إذن وقع منهم أيضا ومما أخفوه ومما أخفوه علامة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الإنجيل عنه، ولا يزال إلى الآن إنجيل فيه علامة النبي صلى الله عليه وسلم، هو موجود في متاحفهم، يسمى إنجيل برنابة، فيه صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنهم لا يعنون بطباعته ليضلوا الخلق وليصدوا الناس عن دين الله، دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدلت هذه الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله جل وعلا، وقد توعدهم الله جل وعلا بقوله: فويل الذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون وتخفون كثيرا. ونعتقد أن القرآن العظيم كتاب الله المجيد قد سلم من هذا التحريف وحفظه الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا من حكمة الله، لأن القرآن هو آخر الكتب، فهو منهج للناس إلى يوم القيامة، فيبقى في الأرض إلى قبيل قيام الساعة حين يسرى عليه في الصدور، فلا تبقى منه آية في صدر إنسان ويرفع من الأرض. وهذا قبيل قيام الساعة بعدما يرسل الله جل وعلا ريحا لينة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فتقوم الساعة على شرار الخلق. فلأنه منهج الله إلى قيام الساعة ناسب ذلك أن يتكفل الله رب العالمين بحفظه. وأما الكتب السابقة فقد ابتلى الله رب العالمين من أنزلت عليهم بأن استحفظهم إياه، فقال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، استحفظوا يعني وكل الله حفظ كتبهم إليهم فحرفوها. وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز التحريف على التوراة وعدم جوازه على القرآن، على ما روى أبو عمرو الداني عن أبي الحسن المنتاب قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق فقيل له: لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ قال القاضي: قال الله جل وعلا في أهل التوراة: بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم فلم يجز. وقال جل وعلا في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يجز التبديل عليهم، أو فلم يجز التبديل عليهم. ثم نتحدث إن شاء الله في المحاضرة الآتية عن خصائص القرآن وما يتميز به عن سائر الكتب وما يجب علينا تجاه هذا الكتاب العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع و